بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الدليل الثالث، الدليل الثامن على حرمة التلذذ بالنظر، وذكره في المباني المجلد 32 صفحة 25، حيث استدل بالآية الكريمة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فإنها تدل على لزوم كف النظر، الذي هو بمعنى الانصراف عن الشيء تماما، فتدل على حرمة جميع أنواع الاستمتاع من المرأة، فإذا ثبت جواز النظر علم أن المراد النظر البحت، لا المشوب بنوع من التلذذ، إلى آخر كلامه. لا يقال ها، وقد يورد عليه بأن دليل جواز النظر مطلق، يشمل المشوب باللذة وغير المشوب، فيتعارض الدليلان بالعموم من وجه، فيتساقطان ويرجع إلى أصالة البرائح، وفيه أن ما عارض الكتاب يرمى به عرض الجدار، بلا فرق بين كون المعارضة بالتباين الكلي أو العموم من واجه. فتأمل. ألي؟ لا، هو الأولى أن يجاب إن ما ذكره في تفسير الآية الكريمة خلاف الظاهر، إذ الظاهر كون المراد التقليل من النظر، إذا كان الغض بمعنى النقصان. أو كف النظر إذا كان الغض بمعنى إطباق الجفن. لا قطع النظر عن الاستمتاعات الجنسية. ولم أرى من المفسرين من ذكر هذا المعنى، فراجع تبيين القرآن وتقريب القرآن والتفسير الكبير والكشاف ومجمع البيان والميزان وغيرها، ويؤيده ما في البرهان المجلد الخامس صفحة 377 الحديث الثاني. إذا حبيت بعدين كتب الحديث أنا أذكر بسرعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفرض الله على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه وأن يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له وهو عمله وهو من الإيمان. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فنهاهم أن ينظروا إلى آخره. أصل المطلب واضح. شوفوا في المباني يقول معنى الآية يغضوا من أبصارهم، معنى الغض يعني عدم طمع في الشيء، هذا معناته. ولذلك هذه الآية تشمل العميان أيضا، الأعمى ما يشوف، فعندما يقول قل للمؤمنين يغضوا، الأعمى أيضا مأمور بالغض. بأي معنى؟ بمعنى أن لا يطمع طمعا جنسيا في المرأة. فإذا معنى الآية الكريمة كف النفس عن الاستمتاعات الجنسية، نوع من أنواع الاستمتاع الجنسي النظر المتلذذ، كما أن اللمس نوع والتقبيل نوع، النظر تلذذا نوع، فتكون هذه مشمولة للآية الكريمة، فالنظر التلذذي محرم. هذا كلام المباني. خب إشكالون يعني يمكن أن يورد عليه وإن لم يورده أحد، أنه دليل النظر مطلق، انظروا إلى نساء أهل الذمة، هذا مطلق، فيشمل النظر بلا تلذذ والنظر متلذذا. المولى قال لا بأس بالنظر. الجواب عن هذا الإشكال أنه بين الدليلين أكو تعارض بالعموم الوجهي، لأن الآية تقول كف النفس عن الاستمتاعات الجنسية، الاستمتاع الجنسي يشمل النظر ويشمل غيره كالتقبيل، دليل النظر يشمل النظر المشوب والنظر المجرد. بلي، لأن قلنا معنى الآية على تفسير المباني، قل للمؤمنين يقطعوا الطمع عن الاستمتاعات الجنسية بالمرأة إلا إذا كانت زوجة أو مملوكة. بالي فيتعارضان في مورد النظر المشوب، النظر التلذذي بالعموم من وجه. الآية تقول لا تطمعوا طمعا جنسيا، والرواية تقول لا مانع من النظر، ما عارض الكتاب يرمى به عرض الجدار. إذا قلنا بأنه المعارضة مع الكتاب تشمل صورة التباين بالعموم من وجه، مو فقط التباين الكلي. خب فهذا بلي وجه التأمل أنه لا، التباين يعني التباين الكلي مو التباين الجزئي مثلا. فالأولى أن يجاب أصلا هذا مو ظاهر الآية الكريمة. الآية الكريمة كما رأينا التفاسير التي رأيناها، وهو الظاهر منها عرفا، قل للمؤمنين يغضوا، الغض إما بمعنى التقليل، تقليل النظر، مثل قوله تعالى في سورة لقمان واغضض من صوتك، اغضض يعني خفف تخفيض، هذا معناته. فيغضوا من أبصارهم يعني مو يغمضوها، يعني فد مرة واحد دا ينظر للطرف مباشرة، مرة لا يخفض عينه. المطلوب مو الغمض، الغض يعني التقليل، كما ذكره كثير من المفسرين في معنى هذه الآية. وإما بعض المفسرين كالميزان قايل الغض بمعنى إطباق الجفن على الجافن، يعني لا ينظروا، هذا معناته. فإذن إما معناته عدم النظر أو تقليل النظر. فالآية تقول لا تنظروا، هذه الآية عامة ولا ربط لها بالاستمتاعات الجنسية مطلقة. بلي لا، الآية تقول لا تنظروا، الرواية شنو تقول؟ الرواية تقول النظر الخاص ما بإشكال، وهو النظر إلى نساء أهل الذمة، هذا أخص من ذاك. لا هذا عام، الآية النظر بكل أنواعه إلى كل امرأة. كل مشمول للآية، كل الأنواع. الرواية فهذا أخص من الآية. لا لا، إذا قلنا لا بأس بالنظر إلى أهل الذمة، النظر إلى أهل الذمة أخص من مطلق النظر. الآية تقول مطلق النظر إلى الأجنبيات منهي عنه إلى إطلاق بكل أنواعه، لأن حذف المتعلق يفيد العموم. الرواية موثقة عباد شنو تقول؟ تقول النظر إلى أهل الذمة بكل أنواعه لمكان الإطلاق. لا يصير من حيث أهل الذمة إطلاق، لكن من حيث التلذذ في مثل القسمين يصير من واحد. لا لا يصير يصير. النظر إلى أهل الهمة بتلذذين وبغير تلذذين. الرواية تقول ما فيش صحيح. بلي. الرواية تقول بأن النظر إلى الذمية بتلذذ وبغير تلذذ جائز. بلي. يعني لما كان الإطلاق. خب. لا شوفوا أنتوا الآن لاحظوا نفس الدليل. الدليل يقول النظر للأجنبيات محرم مطلق، هذا هسه مطلق يقول النظر يشمل كل أنواع النظر للأجنبيات. عندما الرواية رواية عباد تقول النظر إلى أهل الذمة ما بإشكال، شنو النسبة بينهما؟ يصير عموم مطلق، ولما كان الإطلاق يشمل جميع أنواع النظر كما أن ذاك شمل كل أنواع النظر. يعني كل أنواع النظر إلى كل أنواع الأجنبيات محرم، هذا مفاد الآية. الرواية تقول كل أنواع النظر بخصوص الذميات ما بإشكال، فصار أخص منه. وإلا إذا هالشكل تقولون في كل العمومات المطلقة يمكن أنه نفس المعادلة نسوي. بلي ياهو عرفان هذا أخص من ذاك. شوفوا الآن أنا الآن أعبر عن الآية والرواية. الآية تقول النظر إلى كل الأجنبيات بكل أنواع النظر محرم، الرواية تقول النظر إلى الذميات بكل أنواع النظر محلل لما كان حذف المتعلق، فهذا أخص من ذاك عرف فيقيده. بلي فإذا في كل عموم من واج نفس الشيء تقولون. بلي. إذا المولى قال أكرم العلماء، بعدين قال لا تكرم الشلمغاني، ونفس الشيء نقول بينهما عموم من واج، لأن أكرم العلماء يشمل ليلا ونهارا، لا تكرم الشلمغاني يشمل ليلا ونهارا، فيصير بينهما عموم من واج. أكرم العلماء عام يشمل الليل والنهار والحار والبرد. ليش؟ نفس الشيء إذا قلت في الآية والرواية أكو عموم من وجه، في الشلمغانم أكو عموم من وجه. الضابط العرف. بلي. اشتراكهم بلي. أكرم العلماء يشمل حالة غناهم وفقرهم، أكرمهم. لا تكرم الشلمغانم يشمل بإطلاق حالة غناه وفقره، فيتعارضان بالعموم من وجه في الشلمغاني في حالة فقره. أكرم العلماء ها؟ خاب أكرم العلماء يشمل الغنى والفقر أو لا تكرم العالم الفاسق تخصيصه في حال غناه وفقر. يمكن نسوي منواج، لأنه الشلمغاني في حالة فقره أكرم العلماء يقول أكرمه، لا تكرم الشلمغاني يقول لا تكرمه، فيتعارضا. بلي أكرم العلماء عموم أفرادي إليه وعموم أحوالي، الشلمغانم إليه عموم أحوالي، فيتعارضان. نفس الشيء نقوله بالمقام. بالمقام نقول انظر، لا تنظر للأجنبيات، إليه عموم أفرادي وأحوالي، إطلاق أحوالي. انظر إلى الأهل الذمة، هذا إلى عموم أفرادي وأحوالي. إذا قلت هنا يصير بلحاظ الأحوال عموم من واج، هناكم نفس الشيء نقول افتراقه لا تكرم العلماء حالة البر، لا تكون شلمغان حالة الفقر، محل اجتماع شون البرد في حالة كون شلمغان فقير، محل افتراق حر وغناء. احنا فرضين كه اون برد نداره اون رواد اون هم برد نداره افتراق نداره زين فثبت المطلوب فثبت المطلوب إيه؟ هو هذا أفرادي لا تنظر للأجنبيات هذا أفرادي انظر إلى الذميات أفرادي خلاص ها فإذا خرج الذمية خرجت خروجهم خروج مطلق ثبت المطلوب زين هذا تقرير آخر بلي لا طبق تفسير المباني بلي بلي يقول لا تستمتع وانظر بينهما عموم من وجه لا تستمتع انظر بينهما عموم من وجه لا لا لا السيد الخوئي يقول كاتب كل الاستمتاعات الجنسية لأن كلامه شوية بي لا لا لا لا لا لا يقول معنى لا تنظر يعني كف نفسك عن الطمع مكرر هذا المطلب كم مكان طمع جنسي ليكون لا لا بكل الأنواع بلي يقول هاي عبارة كنائية مثل نقول انتوا لا تنظروا الى الاغنياء لا تنظروا مو يعني لا تنظروا يعني لا تباوعون يعني لا تلتفتوا اليهم بقلوبكم اي هذا كلام كم مره يكرر هذا المطلب في فلان الغض في الايه ليس معناه الحقيقي يقينا تعين أن يكون المراد به صرف النظر عن غير الزوجة والمملوكة وفرضها كالعدم يعني أفرض هاي الأجنبية مو موجودة بلي بل المأثور به هو حصة خاصة منها وهو صرف النظر عن غيرهما في خصوص الاستمتاعات الجنسية وما يتعلق بها من شؤون وفرضها في مثل هذه القضايا كالعدم لا لا أبدا لا لا وأما في غيرها كالبيع والشراء فلا مانع من الطمع فيهن يعني أن تطمع في شرائها ما يخالف أن تطمع في بيعها ما يخالف والحاصل أن هذه الآية صفحتين متكلم حول هذا طبعا تكرار لنفس المدعى أن هذه الآية أجنبية بالمرة عن نظر الرجل إلى المرأة وإنما هي واردة في مقام الأمر بقطع نظر كل من الجنسين عن الآخر وعدم الطمع فيه فيما يختص بالاستمتاعات الجنسية لا لا لا لا هذا مكان ثاني أيضا ذاكرة نفس المعنى صفحة 38 وفيه أن الغض في بحث آخر أن الغض عبارة عن جعل الشيء مغفولا عنه وعدم الطمع فيه بالمرة والانصراف عنه فلا تكون للآية الدلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ما يقول لا تباوعون يعني لا تطمعوا فيهم طمعا جنسيا ولذلك السيد الخوئي يرى أنه ما عندنا دليل على حرمة نظر المرأة إلى الرجل يقول آية وقل للمؤمنات يغضضن مو يعني لا ينظرن فنظرهن إلى الرجال حلال أكو بحث أن نظر المرأة إلى الرجل حلال لو حرام المباني يعتقد أنه أي دليل ما عندنا على حرمة نظر المرأة إلى الرجل فيقول ماذا تقول بهذه الآية يقول الآية مو معناتها هذا أصلا مو مربوطة بالنظر يقول المرأة لا تطمع طمعا جنسيا في الرجل هذا معناه كم مكان يكرر هذا وعليه فلا تكون للآية دلالة على حرمة نظرهن إلى الرجال. ومما يؤيد ذلك أن الخطاب في الآية الكريمة عام لجميع المؤمنات، فيشمل المبصرات منهن وغير المبصرات. فالعمياوات شنو تقولون؟ لازم تقولون العمياوات الآية ما تشملهم، والعميان قل للمؤمنين يغضوا ما يشملهم. دليل يحتاج، دليل يحتاج هذا المطلب. احنا ما علينا الاستظهار، هو حجة لنفسي. احنا نقول اطوا الآية الكريمة للعرف، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارها، معناها يعني لا ينظر، وهذا معنى. هذا المعنى صحيح، والمعنى الآخر المعنى الآخر مو ظاهر من الآية، صار ظاهر يتم مو ظاهر من الآية. ويؤيده الرواية اللي ذكرناها، الرواية اللي ذكرناها فالمعنى الثاني مو ظاهر من الآية، وماكو رواية عليه. البطن لازم أهل البيت يقولون هذا بطن الآية. إحنا البطون يعرفها أهل البيت، إنما يعرف القرآن من خطب به. الظهور هذا ما إلى ظهور في هذا المعنى، ولذلك لم نجد فيما رأيناه طبعا أي مفسر أصلا احتمل هذا المعنى في الآية الكريمة. أنتوا الآن سامعين واحد من الخطباء يقول هذا المعنى طيلة عمركم؟ بلي شو ما شنديد، هذا معنى جديد للآية الكريمة. واحد يتدبر في الآيات ربما يقدر يحتمل، لكن الاحتمال لا يكون مبنى فقهي. استمام ده روايات خاص يعني روايات أهل العلم نظر به عمدا، لا نظر به هم النظر مجرد نظر مجرد كواضح. لا لا شو رأي شعره شو زوجه قلته؟ أجا نظر مجرد جواز شو رأي شعره قلته؟ بالرواية هذه الآية لا تدور. الآية الكلام في نظر المرأة إلى الرجل قلنا، ثم إذا تردون نقرأ عبارة الوالد في التقريب رحمه الله جزء 18 صفحة 95 إذا حبيتوا بعدين كتبوا. أصل الغض النقصان، يقال غض من صوته ومن بصره، أي قلل منهما ونقصه، والمعنى غمض العين عما لا يحل النظر إليه. وإنما جاء بالغض ومن لأن الصرف عن الحرام لا يتوقف على الغامض، بل على غض بعض البصر بأن لا يمد عينه نحو المحرم. في الكشاف جزء 3 صفحة 229 مل التبعيض، والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار فيه على ما يحل. جزء 18 صفحة 95 الكشاف جزء 3 صفحة 229. إيه يقول المحرمات لا تنظر إليها، يعني الأجنبية تغلب عنده 18 30 مجلة. ثم إنه قال في مباني المنهاج، إحنا كلمة المباني عندما نقول مشتركة في بحثنا، لا مباني المنهاج لا مال السيد تقي القمي حفظه الله. ثم إنه قال في المباني، جزء 9 صفحة 562 إن المستفاد من الحديث يعني حديث عباد جواز النظر مع التلذذ والشهوة. بلي بلي حيث قيد الجواز في الذيل بعدم التعمد والتقسيم قاطع للشركة. انتهى. لأن قيد لم يتعمد إيشون السيد القمي حفظه الله يقول التعمد يعني الشهوة، فذيل الرواية بي ما لم يتعمد، صدر الرواية ما بي لم يتعمد، فهذا الدليل على أن الصدر تعمد أو لم يتعمد ما بي إشكال. مثل إذا قلت أكرم عمرا انتهى، بعدين قلت وأكرم خالدا إن أتاك ليلا، هذا التقسيم في البيان قاطع للتقسيم هناك للاشتراك. شوفوا أقرأ الرواية، رواية عباد: لا بأس بالنظر إلى رؤوس أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. قال: والمجنونة والمغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك. الإمام يعني بلي مضى البحث في ذلك، احنا استظهرنا انه ما لم يتعمد قيد للاخير فقط. بالي بالي، لان ذاك لم يقيد، فيدل على ان الصادر تعمد او لم يتعمد ما بي اشكال. بالي بالي، وفيه انه ثبت الناهي بالدليل الخارجي. بالي الأدلة المتقدمة، مع أنه لم يثبت كون المراد بالتعمد ما ذكره، على ما سبق. فتأمل آخر نقطة: ثم إن المحكي عن الشيخ الأعظم رحمه الله أنه لو وقع التلذذ في أثناء النظر إلى وجه المسلمة لم يجب الكاف. الآن إذا لم يكن النظر بقصد التلذذ، يعني هو لا ينوي التلذذ وإنما معاملة عنده، ففي الأثناء أخذ يتلذذ، الشيخ قال لا يجب الكف. هذا كلام الشيخ انتهى. فإذا ثبت ذلك في النظر إلى وجه المسلمة ثبت في النظر إلى وجه الكافر بطريق